إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم وأنتم ترتعون في رياض الجنة وعلى مأدبة سيرة خير الورى وسيد ولد آدم وخير من وطئ الثرى صلى الله وسلم وبارك عليه. نلتقي من جديد ومع الدرس الحادي عشر في سيرته عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن في لقاءاتنا إلا أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام لكفانا ذلك شرفا ولكفانا ذلك علما، فإن من اجتمع ليصلي على رسول الله ويذكر الله جائزته أن ملائكة من السماء تتنزل وأن أجنحتها تحف الجمع وأن الله يذكرهم في ملأ خير من هذا الملأ. كنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد دخل المدينة، وسرنا معه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام حتى وضع أول لبنة في بناء مسجد قباء، ثم انطلق إلى رانونا واد بين قباء والمدينة، فصلى هناك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أول جمعة، ثم قام بنو النجار يقفون بين يديه عن يمينه وعن يساره أخواله عليه الصلاة والسلام، أكرمهم بأن جعل وفادته وإكرامه عليهم، وهذا من حسن خلقه ومن صلته لرحمه. ثم بلغ الحبيب أرض المسجد فبركت ناقته وهو يناديهم دعوها فإنها مأمورة، وانطلق إلى زيد بن خالد رضي الله عنه أبو أيوب، ودخل وسكن عنده 7 أشهر حتى بني المسجد وبنيت حجراته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم اشترى أرض المسجد، ثم بعد اشترائها بدأ في بنائها، فهل ترك بناء المسجد لنوع من الصحابة كادحين أو لعمال منهم، أم أن الجميع في مجتمع المدينة شارك في البناء حتى محمد عليه الصلاة والسلام حمل معهم اللبن وكان يحدو ويحدون معه حتى بني مسجده، قطعت جذوع النخل وجعلت في قبلة المسجد، وتركوا جذعا واحدا ليتكئ الحبيب عليه وهو يخطب. ثم بعد ذلك كان بعض المسجد مضللا والبعض من المسجد لا ظل فيه، وكان فرشته من أي المصانع كانت؟ فرشته هي التراب، تراب ولا غير، تراب كان في المسجد، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام ويضع جبينه على التراب بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. بني المسجد، ولماذا بني المسجد؟ وقفنا إلى هنا. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يبني قبل جدران المسجد المحبة في قلوب أصحابه، مجتمع مدني قدم إليه مهاجري، فالمهاجري من قبيلة والمدني من قبيلة، والعرب لديهم عزة نفس، كيف أترك وطني وأهلي وتجارتي ومالي وبيتي وأتي أسكن في وطن ليس وطني، وأجاور أناسا لا أعرفهم، ولربما كان في الجاهلية بيننا شحناء، ولربما كان بيننا مكافأة في الكر والفر، فإذا أنا أدخل مع محمد عليه الصلاة والسلام أدخل المدينة وأرضى بأن أكون غريبا وقد تركت وطني. لما؟ فرار بأغلى ما يملك ألا وهو الدين والمعتقد. فلأجل الدين تودع الأوطان، ولأجل الدين تراق الدماء، ولأجل الدين أقبل بأن أكون أقل حالا ومالا ومآلا أكون أقل من أولئك في بطني بسبب أني أحمي حوزة ديني. ولذلك أيها الأحباب، كان من بناء المحبة قبل المؤاخاة أن الحبيب أمر بين بناء المسجد. ما الذي جمعنا هنا؟ بيت الله. كنا بجوار بعض لا يفصل بين أقدامنا ومناكبنا فاصل. ما الذي جمعنا؟ إنه لقاء الله. ولذلك من أكبر ما يجمع قلوب المؤمنين صلاة الجماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك من أكبر ما يقوي المحبة إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض صلاة الرجل في جماعة. ولذلك الذي لا يصلي جماعة بعيد عن المؤمنين، بعيد عن اجتماعهم، بعيد عن نزول الرحمات معهم. فصلاة الإنسان في بيته فريضة، وترك صلاة الجماعة إنه حرمان، والله إنه حرمان. والبعض تركها بدعوى يقول يا شيخ المسألة خلافية، منهم من قال سنة ومنهم من قال واجب. لا، أخبرك، منهم من قال أن صلاة الجماعة شرط في الصحة، يعني لو صلاها في بيته ما قبلت، حتى لو صلاها 40 ركعة ما تقبل. ومنهم هذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لأن الحبيب ما قبل عذر الأعمى فكيف يقبل عذر الصحيح. ولذلك صلاة الجماعة تقوي الروابط. ومن وقفاتنا في درسنا نقول لشبابنا ولكل مؤمن: الصلاة الصلاة حيث ينادى بها، فلك فيها 25 درجة ولك 27 منزلة، وفيها حضور الملائكة وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة طمأنينة وسكينة وراحة وعلاج كل ذلك، ورزق كما قرأ إمامنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الصلاة بوابة رزق، الصلاة بوابة بركة. ولذا حرص الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤطر النظم للمجتمع المدني أن يبني المسجد حتى يلتقي فيه أصحابه ويصلي فيه المهاجري بجوار الأنصاري. والصلاة تؤدب النفوس المترفعة المتأزمة المتكبرة المتغطرسة. ليه يا شيخ رافع أنفك؟ نحن أمام رب واحد، والرب واحد، والقبلة واحدة، والنبي واحد، والجنة للمتقين، فلماذا ترفع أنفك علي أنا أصلي بجوارك؟ ولذلك الذي يصلي بجوارك هل تستطيع أن تدفعه؟ أنت ما تختار اللي بجوارك، يصلي بجوارك كل أحد، لأنه مسلم كفاه شرفا أنه قال لا إله إلا الله. الصلاة تعلم المساواة، وعلم الإسلام أتباعه: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. يقف بلال وهو حبشي، وبجواره سلمان وهو رومي وهو فارسي، وبجوار سلمان صهيب وصهيب رومي، وبجوارهم أبو بكر القرشي من بني تيم وليس من بني هاشم، من بني تيم رضي الله عنه وأرضاه، وبجواره ابن عدي بن نفيل عمر بن الخطاب، وبجواره علي رضي الله عنه وهو الهاشمي. ومع ذلك الجميع ركع سجد أمام الله. إذن الصلاة تربي المجتمع المؤمن، بل وتكسر في نفس الإنسان كل حدة وكل ترفع وكبر. الوقفة الثانية: لما بنى الحبيب المسجد بنى في آخر المسجد صفة، والصفة مكان مظلل لينام فيه من؟ لينام فيه فقراء المهاجرين، بل ومعهم عجائز، قيل امرأة وقيل امرأتين رضي الله عنهما لا عقب لهما، مثل بمفهومنا المعاصر مقطوعة من شجرة ليس لها عقب، لا أب ولا ابن ولا رحم ولا حواشي ولا أحد يعرفهن، فسكنهن الحبيب وهن كن قاعدات كبيرات في طرف المسجد، وسكن في المسجد في الصفة أكثر من 70 رجلا مؤمنا مهاجريا فار بدينه حتى بلغ المدينة فلم يجد له عملا ولم يجد له مؤويا، فآواهم المسجد. المهاجرين الذين أتوا إلى رسول الله ويشتكون، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ولهم فضول من الأموال، يتصدقون ولا نتصدق. هؤلاء لاحظ المنافسة، ما قالوا نحسدهم يا رسول الله، لديهم طعام وليس عندنا وكساء وليس لنا، لا ما كان هذا حسد، إنما يغبطونهم على العمل الصالح، يصلون نصلي، يسبحون والله ننسبح تسبيح ما سبحوه، ويقرؤون القرآن والله لنرتلن القرآن، يجاهدون والله نجاهد معك، لكن يدخل يده للكيس ويطلع دينار ويتصدق، هذا عاد اللي ما عندنا، هذا الذي لا نستطيعه. فدلهم الحبيب إلى ماذا؟ دلهم الحبيب إلى الذكر، تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقولون في تمام 100 لا إله إلا الله. تجار المسلمين من المهاجرين والأنصار، تجار في كل ميدان، تجار بالمال وتجار بالأعمال، قالوا قالها الفقراء والله لنقولنها. فذهبوا يا رسول الله، سمع أخواننا أهل الدثور أي بوصيتك، فقالوا مثل ما نقول. قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يربيهم على الرضا، الرضا بالقضاء، فلن يسألك الله يوم القيامة لماذا أنت غير غني، لماذا لم تبني بيتا، ولماذا سيارتك 76، ولماذا لم يكن في رصيدك 1,000,000، ولماذا ما يسألنا الله عن رزق الدنيا، يسألنا عن عمل الآخرة. إذن كان من مهمات بداية بناء الأمة والدولة المسلمة في المدينة بناء المسجد لتتآلف القلوب. القرار الثاني كفالة الفقراء، وأمة الإسلام بحاجة إلى أن تلتفت لفقرائها، ولذلك في العام الثاني فرضت الزكاة وفرضت زكاة الفطر. لماذا؟ حتى لا يبقى في يوم العيد محتاج، وحتى يعلم الفقير الغني أنه ابتلي بالغنى، وابتلي الفقير بالفقر، وابتلاء الغني بالغنى أخطر من ابتلاء الفقير بالفقر. ولذلك يوم القيامة يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، نصف يوم 500 سنة. تلاحظون في المطارات اللي ما معه ركاب بدون أمتعة يصلون قبل اللي معهم أمتعة، صحيح؟ انتظر السير وحمل ووزن وادفع فرق عفش وجمارك وعلوم، ها لين معك عفش الله يحفظ، واللي ما معه شيء يمر جنبك سلام عليكم، عليكم السلام، رايح ويمكن يتعشى في بيته قبل ما تطلع شناطك. ولذلك اللي ما عنده أحمال يوم القيامة هذا يصل، أما صاحب الدنيا مع أن الدنيا ممدوحة إذا كانت في يد العبد الصالح، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، والغني المنفق خير من الغني من الفقير الآخذ، يد العليا خير من اليد السفلى. وفي ولذلك أقول نعم، يسأل يوم القيامة المؤمن عن ماذا؟ عن ماله، من أين اكتسبته؟ ترى بعضنا أحبابي السؤال الأول ناجح، بايع وشاري بيض الله وجهك، لكن فيما أنفقته رسوب، أنفق في حرام، طيب كسبت في حلال صرف في حلال يا مؤمن. إذن كان المجتمع المؤمن يرعى الفقير. وهنا وقفة، نحن في أي شهر؟ في شعبان، والبعض منا ينتظر رمضان حتى يتصدق وحتى يخرج زكاته. أتدري أن الصدقة قد تكون في شعبان أعظم أجرا عند الله من رمضان؟ يوم أن يكون الفقير بحاجة لصدقتك الآن، فالأجر يتضاعف على مضاعفة حاجة الفقير. بعض الفقراء بحاجة في شعبان، من أين يهيئ طعامه؟ من أين يسدد ما عليه من أقساط لدائنيه؟ ولذلك تعاهدوا الأخفياء الأتقياء واجبروا عثرات الكرام، حل الله أن يجبرك عثراتكم. كان كثير من الصحابة إذا دخل المسجد أخذ معه عذق، عذق من رطب، عذق من تمر، عذق من لون، ثم يضعه ليسمى بسر ثم يضعه، وهذا يأتي بعرق، هذا يأتي بعذق من التمر، وهذا يأتي بعرق من اللحم فيعلقه. وكانوا رضي الله عنهم أهل إيثار، بعض أحيانا العذق ما يمد يد أحدا منهم يده، كرامة نفس وعزة نفس، لعل غيري أحوج مني. وهؤلاء ما صفاتهم؟ أنهم من له إزار ليس عليه رداء، ومن له رداء فليس عليه إزار، من الفقر لا يجد قطعتين ليستر بها تمام بدنه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهم الذين ثبت في الحديث أن الحبيب عليه الصلاة والسلام دعاهم وأتى بآنية، أتى بآنية الآنية التي بها لبن، فشرب من؟ وتعرفونها حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وثم قال اشرب ادفعه، فكان كم عددهم؟ 70. شربوا، ثم شرب عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله عنه، ثم شرب الحبيب فضلة 70 رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن القرار الثاني بعد بناء المسجد كان قرار بناء الصفة، وهذه وقفة ثالثة. المسجد كان أيضا يربط فيه الأسارى، والأسارى كأثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، وكثير من الصحابة الذين أسلموا كان بعضهم يأتي كافرا يقع في الأسر يسجن في المسجد. لماذا المسجد؟ حتى يسمع القرآن، وحتى يسمع المواعظ، وحتى يسمع الخطب، وحتى يسمع الحبيب وهو كيف يربط بين قلوب أصحابه. وهنا إذا أطلق يده بعد أسره كيف يصنع من أراد أن يدخل في دينكم فيعلمونه التوحيد؟ الوقفة التي بعدها معاشر الأحبة أن الحبيب عليه الصلاة والسلام بنى بعد ذلك بيوته، بعد أن انتهى المسجد بنى حجرة. أي أمهات المؤمنين كانت تحته صلى الله عليه وسلم عند هجرته؟ كانت أم واحدة، هي سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاه، تزوجها وكان قد خطب فتاة صغيرة لها من السن 6 سنين، وقيل 7 سنين، إنها أمي وأمك رضي الله عنها عائشة بنت الصديق رضي الله عنه، لكنه لم يدخل بها، لم يدخل بها، فهاجر. من الذي هاجر؟ هاجرت سودة مع بناته صلى الله عليه وسلم. ومن بناته اللاتي هاجرنا؟ هاجرت رقية، وكانت تحت من؟ كانت تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقيل أنها ما هاجرت لأنها كانت في الحبشة، فأتت في العام الثاني من الهجرة، ولم يشهد عثمان غزوة بدر لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلس ليمرض زوجته، وهذا دليل على أن تمريض الزوجة لزوجها والزوجة لزوجها فرض مقدم على كل فرض كفائي. ولذلك المرأة، الرجل الصالح بعضهم يقول نعم المرأة تمكث عند زوجها، لا، عثمان مكث عند زوجته جزاك الله خير. ولذلك بعضهم يشتكي أن زوجته مرضت، ويبدأ يبحث عن غيرها، ويبدأ يتلوم لنفسه عليها، مع أن كريم الأخلاق أمثالكم يزداد حبا وعطفا ورحمة ومودة بها إذا مرضت، فهي أم أبنائه وهي زوجه، وقد ابتلاه الله بحبها في صحتها، والكريم يستمر الحب بعد المرض. أعود فأقول أتت ابنته أم كلثوم، وأتت ابنته فاطمة، وكانت فاطمة أصغر بناته رضي الله عنهن، وأتت سودة رضي الله عنها بعد 4 أشهر من هجرته صلى الله عليه وسلم. بنى البيت وكيف كان بناء الحبيب لبيته؟ كانت بيوت الحبيب لها فناء ولها جدار وسقف، يعني غرفة بملحق صغير بينها، يعني أنك تدخل إلى الفناء ثم تدخل بعد الفناء إلى الحجرة حجراته. لماذا لم يبنى للحبيب قصور ولا بيوت كبار؟ كل أم من أمهات المؤمنين ليس لها إلا حجرة واحدة، إلا حجرة، ومساحة الحجرة موجودة كما قلت، هي قبره عليه الصلاة والسلام. وتلاحظ إذا وقفت بين يدي قبره عليه الصلاة والسلام تقف ثم تذهب على اليمين قليلا فتسلم على الصديق، ثم على اليمين قليلا فتسلم على عمر، ثم تنتهي الغرفة. هذا الجدار اللي ترونه، السياج الحديدي هذا الذي لا يتجاوز 2.5 متر، هذا كله، هذه مساحة حجرته صلى الله عليه وسلم، مو بحجرة بيته، بيت أم المؤمنين عائشة. وكان أول البيوت بناء بيت سودة رضي الله عنها وأرضاها. وهنا وقفة، لماذا الحبيب ما جمل بيته؟ لماذا ما رفع السقوف؟ لماذا لم يوسع المساحة كبيرا؟ لأنه يضرب للأمة مثالا يتأسى به ودائما يقوله: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. وحتى لا تقتدي أمته به فتكون مترفة، وإنما تكون زاهدة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا أجمل تعاريف الزهد. والزهد أيضا ترك الحرام، ولذلك يقال أن عالما من العلماء قال له طلابه: اشرح لنا كتاب الزهد، فشرح لهم كتاب البيوع، فقالوا: يا إمام، نحن نريد كتاب الزهد، فتشرح لنا كتاب البيوع؟ قال: إذا عرفت الذي لك وتركت الذي ليس لك وتركت الحرام فأنت أزهد الخلق، ترك الحرام أعظم صور الزهد في الحياة. بنى الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الحجرات، ثم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام نقف وقفة من أحداث العام الأول، أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بأمنا. وعائشة رضي الله عنها ما عقلت والديها إلا وقد أسلم، ولذلك ولدت رضي الله عنها في الإسلام. عائشة لا تذكر الشرك، أي أن والديها كان على الإسلام عند عقلها، أي إدراكها. وعائشة رضي الله عنها أكبر منها فاطمة رضي الله عنها، أكبر من عائشة 8 سنوات، وكانت صغيرة، ودخل الحبيب بها وهي بنت 9 سنوات. وتجد بعض المستشرقين وبعض المهرطقين وبعض الزائغين وبعض المتربصين يتحدثون أن هذا السن لا يتزوج فيه، لا تتزوج فيه المرأة، وأن هذا دليل على أن نبيكم كذا وكذا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وهنا وقفة، كان العرب قديما هذا ديدنهم، فسدت أحوال الناس، كانت الفتاة يبنى بها وهي بنت 9. وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن الحبيب ما دخل بها إلا بعد بلوغها، فقد بلغت وهي بنت 9 سنين. وبلوغ النساء وعقل النساء وتحمل النساء على البيئات التي تربت النساء فيها. ولذلك تسأل أمك وجدتك تقول: تزوجت والله وأنا بنت 13 سنة، صحيح؟ بعض النساء قديما تقول 13، الحين 13 تلعب ما أدري ماذا، ولا يمكن أن تصنع لأهلها شيئا، وبكاؤها أكثر من ضحكها، وتجد أنها عالة على أهل بيتها، على أن 13 هي بلوغ المرأة للإدراك. ولذلك فقد تكون بنت 9 طفلة وقد تكون امرأة. والحديث الذي روى أن الحبيب عليه الصلاة والسلام دخل بعائشة حديث رواه البخاري ومسلم، ورضي الله عنها ماتت وهي بنت 57، ودخل الحبيب بها بأبي هو وأمي وهي بنت 9 سنين، وما تزوج الحبيب بكرا إلا هي. ونرد على من قال كيف يأخذ صغيرة، لو كان الحبيب يريد النساء لكان جميع نسائه أبكار، لكن الحبيب كان يتزوج بوحي، ومن حكم تعدده نقل هذا الدين للأمة، فكل أم من أمهات المؤمنين تنقل لنا بعضا من هديه. وكان من حكمة زواجه جبر مصاب تلك النساء التي مات عنهن أزواجهن أو طلقن أو ترملن أو هن نساء تحتهن أيتام إلى غير ذلك. إذن أيها الأحبة، تزوج الحبيب بعائشة رضي الله عنها. ونقول هنا وقفة: تربية الرجل والمرأة لأبنائهم يخرجهم رجالا وهم لا زالوا في درج الصبا، ويخرجهن نساء وهن لا زلن في بداية درج الصبا. ولذلك من أكبر الأخطاء التربوية أنك تعامل الصغير صغير. من أكبر الأسباب التي تجعل الصغير يدرك ويرشد ويعلو عقله وكعبه في الفهم هو أن يعامل كما عامل الحبيب الصغار: يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. عمره 6 سنوات، هذا النداء لو تقول لصاحب 6 سنوات لربما ما فهم ما تقول قط. فكان الحبيب يربي إذن أصحابه على أنهم رجال، وكان النساء في زمن النبوة الأولى وفي قريش خاصة، وفي قريش خاصة كانت المرأة ترشد وهي بنت 9 سنين، وكان ديدن العرب قديما أن يبنوا بالفتاة التي بلغت 9 ويرونها كاملة. أرأيتم طبع العرب؟ قد يقول هذا ليس صحيح. بلى صحيح، والدليل أن المرأة إذا أنجبت ماذا تصنع في ابنها؟ تدفعه للمرضعات، والمرضعات تأخذ صغيرا وهو ابن أيام ويغيب عن أمه 2 سنين. من النساء الآن التي تقبل ابنها يغيب عنها 2 ساعة؟ لا يمكن، إلا مع الخادمة طبعا، وبعضهن نعم وضعته في يد الخادمة. نعم، تجد أن بعض النساء في قريش ترحل بابنها للمرضعات حتى يقوى لغته ويقوى بدنه ويصح بدنه، وهذا كان ديدنهم. إذن كانت تربيتهم فيها حزم، أخرج النساء نساء والصغار صاروا رجال. الوقفة التي بعدها نربط بين هذا وبين زواج الحبيب صلى الله عليه تزويج الحبيب صلى الله عليه وسلم لعلي، ما أن في الزواج في العام 2 من الهجرة، وبعد عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، أتت مولاة إلى علي رضي الله عنه، مولاة أي رقيقة تحته، فقالت: يا علي، إن فاطمة بنت رسول الله قد خطبت، وهي تعلم أنه يريد نكاحها، وقد تربى في بيت هي فيه، وكان الحبيب هو الذي رباه يوم أن أخذه من أبيه أبي طالب، ورباه ردا ليده، لأن الحبيب كان يعيش في بيت أبي طالب بعد موت جده، فأراد أن يرد عليه يده، فأخذ من أبنائه علي فرباه عنده. وكان ولكنه الحياء يمنعه من الخطبة والحاجة، فقالت له: خطبت، أي أنها إذا خطبت قد تزوج، اذهب إلى رسول الله واخطبها. وقال: من أين لي مهرها يا امرأة؟ يلومها: هل تعلمين لي مهرا أو عندي مارا؟ ولا شيء، ولا متاع، ولا درهم، ليس دينار، درهم، ليس عنده شيء. فقالت: اذهب إلى رسول الله واخطبها فإنه لا يردك. هي تعلم بمنزلة علي رضي الله عنه عند نبينا عليه الصلاة، وكان يحبه عليه الصلاة والسلام. فلما تقدم قال: أتيت إلى رسول الله فجلست، فلما رأيته استحييت منه، ما في كلام، ماذا تريد يا علي؟ فسكت مهابة المقام بين يديه. فقال عليه الصلاة والسلام: جئت يا علي تخطب فاطمة؟ عليه الصلاة والسلام. وهذا من فهم الحبيب لنفسيته، وبعضنا ما يفهم نفس ولده. هذا ليس ابنه، هذا ربيبه، سكن عنده ورباه يفهمه، وبعضنا فعلا لا يفهم من حوله. فالحبيب قطع عليه هذه الحيرة، فقال لما أفحمت يعني انقطع صوتي ما استطعت. وأفحمه ماذا؟ مقامه بين يدي رسول الله، وأنه يخطب وليس في يده مهر. والإنسان اللي يخطب أول ما يقولون كم معك، لو تقول لأبوك الحين يا أبوي أبي يتزوج، قال الله يجزاك خير، والله قرار طيب، كم جمعت؟ والله ولا ريال. طبعا آخر كلمة تسمعها يمكن تنطق بها ولا ريال، لأن بعدها سيتغير معالم وجهك، سيضربك أو يكهرك أو ينهرك أو يطردك. إنما الحبيب قال له عليه الصلاة رضي الله عنه، قال وما تصدقها فعلا، هل عندك شيء؟ في رواية أن الحبيب ما سأله إلا بعد أن عقد له، فعقد له، فلما أن عقد له وأصبحت حلاله أتاه رضي الله عنه قال يا رسول الله، أي إني أريد البناء بها. قال ماذا تعطيها وماذا تدفع لفاطمة؟ قال ما عندي شيء. قال أين درعك؟ الحطمية، ودرعه هذه لا تساوي 4 دراهم. وقيل أن الذي أعطاه الدرع هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما ولا ريال من عنده. فقال أين درعك؟ قال هنا يا رسول الله. قال ادفعها لفاطمة. ثم بنى بها، ثم هيأ البيت. وما هو بيته؟ هيأ البيت وسادة من أدم حشوها ليف وحصير وقصعة. انتهى البيت. ها، هنا وقفة، هنا وقفة. فاطمة تتزوج هذا الرجل الفقير رضي الله عنهما. تصدقون ان زوج أختها رقية، واللي تزوج بعد رقية أم كلثوم من أغنى العرب عثمان، وزوج البنت الكبرى زينب العاص بن أبي الربيع من أثرياء مكة، يعني هي بتتزوج فقير وخواتها مع أغنية. ما تلاحظون هذا أحيانا يصير؟ وبعض النساء إذا أتاها الفقير وهو صالح قال تزوج ولدي بنتي، هل منتف؟ المنتف نسبة للدجاج إذا نتفت ريشها. أو هذا الذي على البلاطة ولا يجد شيء، إنه تقي. قالت وش يسوي في تقواه؟ وش البنك اللي يصرف التقى والإيمان والهدى؟ بلا كلام فاضي. أختها زوجها فلان، وأختها زوجها فلان. طيب هؤلاء في الدنيا ارتفعوا، هذا في الدين قد ارتفع. نأخذ من هنا وقفة. زوج الحبيب فاطمة على رجل فقير رضيت به. وإذا رضيت البنت، بعض البنات ايش تقول؟ ابن عمتي الغني ما أبغاه، زوجوني فلان ها ولو فقير، أجلس معه لفقره وصلاحه، ولا أتزوج إنسان لدنياه لربما كان مراوغا وداء، ولربما دينه فيه خفة وعقله فيه خفة، أو أنها تريد صاحب الدين. زوج الحبيب عليا رضي الله عنه. ومواقف الفقر في حياة علي مستمرة رضي الله عنه. يمكن علي ما اغتنى إلا بعد فتح خيبر، وجلس الفترة هذه في الفقر، حتى أن الرحى بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين، هذه قرة عيننا، أم الحسن والحسين، أم ريحانة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أحب بناته إليه، وهي التي بقيت بعده ورحلت بعد رحيله ب6 أشهر. الرحى يذهب محاسن يديها، والقربة تتعب منكبها رضي الله عنها، وتريد خادما فلا يعطيها والدها، مع أنه يوجد عنده خدم أتوه، ولكن قال أولا أدلكما على خير من خادم، إذا آويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وهللا 33 وكبرا 34، هذا خير لكما من خادم. ما قال والله بنيتي تكسر خاطري، هي أن يحبها وأحب بنا بناته، لكن لا يريدها أن تعتمد على الخادم ولا الخادمة، وحتى يعلمها كيف تكون بارة بزوجها وكيف تكون خادمة لزوجها. فخدمة المرأة لزوجها عبادة وضرب من أضرب الجهاد، وهي بذلك مأجورة. بل كانت خديجة أمها من أثرى وأغنى تجار مكة، هي أغنى من تجار مكة، وكان مالها يذهب إلى الشام ويعود، ويذهب إلى اليمن ويعود. خديجة بنت خويلد رضي الله عنه هي أم فاطمة، كانت بهذا الثراء ولا يخدم الحبيب في طعامه وفراشه ومائه وشرابه إلا هي. والدليل قال جبريل: هذه خديجة أتتك بطعامك. ثم قال: بشرها، أقرئها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، رضي الله عنها. هذه تربية خديجة. هل غضبت فاطمة؟ هل غضبت لأنها لا يوجد من يخدم بحمل الماء وبالرحى؟ لا، ولذلك تزوجت في بعد عودة علي رضي الله عنه، تزوجت من علي. سؤال: لماذا الحبيب ما غالى في مهر، لماذا ما غالى في مهر فاطمة؟ تصور بنت النبي صلى الله عليه وسلم، من يساميها شرفا؟ من يساميها عزا؟ من يساميها كرامة؟ بنت محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقبل أن يكون مهرها 4 دراهم، وأن يكون بيتها ليس فيه، حتى قيل أن عليا اشترى سريرا له شرائط، يعني حبال، هذا الذي استطاع يأتي به مع القصعة والوسادة. والحبيب ما سأله عن قصعته ولا حصيره ولا وسادته، عطاها رجال، صحيح؟ ولذلك هنا لا نغالي في مهور النساء. واليوم المهر شيء، والحفل شيء، والقصر شيء، والفرقة شيء آخر. ولذلك يجد أن بعض المتزوجين لا يحمل هم المهر أحيانا، يقول المهر سهل، يا شيخ التبعات، أمه تريد أن يكون كذا، وأمها تريد أن يكون كذا، وراح المسكين وفقد الذاكرة المسكين، وذهب إلى من يدين، واستدان من هنا وهنا وهناك، ثم وقع الطلاق بعد أشهر، أيسرهن أبركهن. ومن هنا نأخذ أيضا وقفة ثالثة أو رابعة: زوج صاحب الدين فإن الله يعينه ولو قل ما في يده. وما أجمل أن تسأله وهو راعي الدين: كم في يدك؟ 1000؟ 5000؟ يقول: يا شيخ أنت ما تفهم واقعك، والله أني أفهم واقعي، لأني منك وعندي بنات وعندك بنات وعندنا أبناء وعندك أبناء، ونعرف الواقع وشايفين. لكن أما آن لنا أن يكون صاحب الدين لا يوضع المال دونه ودون الزواج والكفاءة؟ الكفاءة المعتبرة شرعا في الدين، وليست الكفاءة في النسب ولا في المال ولا في الحسب. ولذلك كثر الطلاق، أتى بها كفءا في ماله ليس كفءا في أمانته ولا في خلقه. قالت: ما أشوفه يا أبوي، طلقني منه، وطلقها الله يجزاه خير. وين الفرح والليالي التي فيها مرح؟ ذهبت. ولو ما أن سئل عن ماله وما سئل عن دينه. الوقفة التي بعدها ونختم بها معاشر الأحباب: تحويل القبلة. بعد أن صلى المسلمون إلى بيت المقدس 17 شهر، وقيل صلوا 16 شهر، كان الحبيب يتمنى ويدعو أن يصلي إلى البيت الحرام، وما نطق وما اعترض، وكان يولي شطر المسجد بيت المقدس. وكان اليهود في المدينة فيقولون: انظر، يستقبل قبلتنا ولا يدين بديننا، فديننا أقدم وديننا أصوب. وكانوا يتلامزون. فلما أن كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، إذ أوحى الله له: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولى وتولى معه أصحابه، وبعض الصحابة كان يصلي وهو في الركوع، فمر أحد الصحابة عليهم فقال: والله لقد رأيت رسول الله يصلي إلى مكة، فغيروا وجهتهم وصلوا إلى مكة. بعد تحويل القبلة تحدث السفهاء، السفهاء من اليهود، والسفهاء من المشركين، والسفهاء من المنافقين. أما السفهاء من اليهود فقالوا: ما حول القبلة إلا لأن الدين هزء ولعب. وقال المنافقون: ألكم كل يوم قبلة؟ ثم ماذا تصنعون بصلاة 17 شهر؟ ولذلك قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن لها بدوي المنافقين صلاتكم راحت، ضحك عليكم فصليتم إلى قبلة، فلما الآن حولكم القبلة ثانية راحت الصلاة. والكفار فيقولون، ماذا يقولون الكفار؟ عاد إلى قبلتنا، راح المكة، بس خلاص. إذا كما غير القبلة إلينا سيحول دينه لنا. يلا، سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب، الله الذي خلق الجهات وخلق الأماكن. في هذا التحويل وقفات. الوقفة الأولى إعلان للأمة أن الأديان وحدتها واحدة، وهو أن كما أن الكعبة البيت الحرام بناها إبراهيم وبني بعد بناء البيت هذا 40 عام. من اللي بنى البيت المقدس؟ من الذي بنى؟ إبراهيم. من الذي بنى البيت الأقصى؟ سليمان. الذي بناه يعقوب الله يحفظكم، وهو من ابن إبراهيم ابن إسحاق، وبينهما 40 عام. فحتى يربط بين المسجدين، هذا أول بيت وضع للناس، وحتى يعيد للجزيرة العربية قدرها، فإن قدر الجزيرة بالكعبة بالبيت الحرام، والعرب قديما كانوا يحجون إليها، وحتى يبين وحدة العقيدة بين الأديان كلها، فكل الأديان تدعو إلى التوحيد. من بقي على اليهودية فهو مشرك، لأنه ما آمن بالإسلام، لأن الذي أرسل محمدا عليه السلام هو الذي أرسل موسى، والذي أرسل عيسى هو الذي أرسل محمد. وهنا تكون البيوت، بيوت الله كلها لها وحدة واحدة عقدية، لأن الذي أمر ببنائها هو الله، حتى يوحد الله فجعلها قياما للناس. أيضا بعد سياسي وبعد أيضا عسكري. ما هو؟ أن توجه الحبيب إلى الكعبة معناها: يا قريش إنا قادمون، وإن الكعبة والبيت الحرام ستحرر من أغلال الوثنية والشرك. ما توجهت من المدينة لها وأنا أرضى أن يكون حولها الأصنام وحولها من يشرك بالله، إساف ونائلة وغيرها من الأصنام. ومن هنا كانت رسالة لأهل مكة أن القبلة توجهت للبيت، وأن البيت الذي حماه من الهدم هو الله، والذي سيحميه من الشرك هو الله، ولا بد لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأتيه يوما فاتحا. وبعد 7 سنوات من هذا ونيف وقليل كان فتح مكة، وكان النصر المبين، وأزيلت معالم الشرك منه. أيضا من فوائد تغيير القبلة النسخ وتربية النفوس على التسليم بأمر الله. لو قالوا: لا والله ما نغير القبلة، أنا يم المسجد البيت الأقصى ولا نتغير، وكل يوم لنا قبلة. لا يجوز لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة، لا بد من أن تسليم، وهذا تربية للنفس على التسليم لأوامر الله. أيضا ابتلاء لقليل الإيمان وضعيف الإيمان، فبعض القضايا والفتن التي تمر بالمسلم إنما نزلت به حتى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حتى يبلوه الله فتنة، حتى يعلم الصابر والصادق من الفاتر والمنافق. أيها الأحبة، هذه وقفات عجلة قبل أن نتحدث عن بعث السرايا، وحبيبنا عليه الصلاة والسلام في هذه الزمن أيضا في تلك الفترة كان يرسل السرايا حتى يعيد لمجتمع المدينة هيبته أوساط العرب، وحتى يقطع الطريق في حرب اقتصادية على كفار مكة، فكان أن أرسل أول سرية في الإسلام بقيادة عمه حمزة، وأرسل رضي الله عنه، وأرسل بعد ذلك سرية بقيادة ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، ثم كانت أول غزوة وهي غزوة ودان، والمسمات غزوة الأبواء، كان عليه الصلاة والسلام قائدا. ونستمر بإذن الله، فإن يسر الله لقاء ودرسا سنتحدث عن تلك السرايا وتلك الغزوة التي هي سنتحدث عنها، وفي رمضان يحلو ليالي رمضان بصردها وقصتها، غزوة بدر الكبرى، والوقفات فيها طويلة عريضة. أسأل الله جل وعلا كما اجتمعنا في بيت من بيوته نرجو رحمته ونخاف عذابه أن يجمعنا على أرائك الجنة متقابلين، وأن يحرم هذه الوجوه المتوضئة الخاشعة الراكعة عن النار، وأن يجعل هذا اللقاء من علامات حب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام على أرائك الجنة متقابلين، وأن يجعلنا من خير الأمة بأن نكون من أقرب الناس إليه مجلسا يوم القيامة. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان. اللهم ثبت أمننا ووحدتنا ولحمتنا وإيماننا. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وإيماننا ورجال أمننا وولاة أمرنا وعلماءنا من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. يا رب اجتمعنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل النداء لنا الآن يا سميع الدعاء أن ننادى قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة